حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا كلها حسابه، موت لو فكر لحظة بغياب، لو بده سنين من عمري ما بيغلى عمري قدام، بس كل الباقي ما دام من كل النار وأنا ميا بتفنجو من لوميا دوبت ميلو يبقى ليها دو، بس كيف شوفن وأنا نجمع عليه مين الغالي لو مغالي واللي عايش بخيالي نجمة عالية وصاد عيني كنت راسي موجود وحاسم يكون بيدي أنا حد باقي نجمة عالية وصاد عيني كنت راسي موجود وحاسم يكون بيدي حصرياً على موقع djkimo.com.